لطيب اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي لطيب اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي على طيبة يلا راحي شوق الغمال وماثي شوق الغمال وماثي يا طاغة أنا عالي وانت الدواء لجروحي وانت البلسم لجروحي لطيبة اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا عيوني تبكي حزينة والبعد أضمى روحي والبعد أضمى روحي لطيبة اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي حار قلبي بحبك حار والعقل دايم محتار والعقل دايم محتار والشوق بصدري شعلنا زاد الألم بروحي زاد الشجن بروحي لطيبة اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي محمد بالرضا صلي بالرضا صليت ودعي وبنور الهادي تملي وبنور الهادي تملي محمد عطر الأروى بذكر قلبي يرتاح بذكر قلبي يرتاح قلبي من السعادة صلى بقربك طابت روحي طابت طابت طابت لطيبة اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي سلم بالحجرة ونادي عالصحابة اسيادي عالصحابة اسيادي ابو بكر وعمر هم الدوالي روحي هم الدوالي لطيبة اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي ومقامك يا طيبة عالي وحبك شاغل لي بالي حبك شاغل لي بالي بالله غرقوني حالي بالله غرقوني حالي قبل ما فارق روحي قبل ما فارق لطيبة اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي وبعد زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي ربي احيي فؤادي بمدحي طاغ الهادي بمدحي طاغ الهادي هو قصدي ومرادي هو قصدي ومرادي هو للطيب اشتاقت روحي وبعد أسد جروحي وبعد أسد جروحي بتزورك يا طيبة وداوي